وضع الوفد الصيني برئاسة ليو تون مين نائب وزير الخارجية الذي سيشارك في الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة لإدارة الحدود الكورية الصينية. وضع سلة الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسو وسلم عليهما فور أصوله إلى بيونغيانغ يوم الرابع والعشرين الاثنين على متن الطائرة.